بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس في الفقه وهو تكملة لما كنا بدأنا شرحه من كتاب الرسالة لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام الحافظ القمقان أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ورضي الله عنه وعنا وسائر الحاضرين، آمين. قال رحمه الله: باب في صلاة السفر. أي هذا باب أذكر لك فيه الأحكام المتعلقة بالسفر، لأن السفر وهو الخروج، لأن السين والفاء والراء إذا اجتمعت تدل على الظهور، ومنها قولهم امرأة سافرة أي ظاهرة بارزة، ومنه الإسفار وهو ظهور ضوء النهار. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجل، لذا لما جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزكى بين يديه رجلا فقال: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. ولما كان السفر كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. من رحمة الله عز وجل لما كان السفر مشتملا على المشقة ومشتملا على ترك الأكل والطعام وعلى ترك النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال السفر قطعة من العذاب، يمنع الرجل نومه وطعامه. من رحمة الله عز وجل أن خصنا بأحكام تتعلق بالسفر، فللسفر أحكام، وهذه الأحكام وإن كان الأصل فيها أنها رخص، إلا أن بعض هذه الرخص من الواجبات وبعضها من السنن وبعضها من المستحبات. من أحكام السفر مما يتعلق بالطهارة، رأيناه في باب الطهارة أن المسافر له أن يترخص بأن يمسح على خفيه 3 أيام ولياليهن، وألا ينزع نعله إلا من جنابته، فهذه من الرخص التي مرت في الطهارة. إذا لم يجد الماء أو كان الماء قليلا جاز له أن يتيمم. ووصلنا إلى الصلاة. بعض أهل العلم جمعوا الأحكام المتعلقة بالسفر في كتابا ونشروها بين الناس، ولا شك أن هذا فيه تسهيل على الناس، فجزى الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء. من أحكام السفر المتعلقة في باب الصلاة أن المسافر خص بأحكام تتعلق بالصلاة من دون سائر المصلين. أولها القصر، لأن الأحكام المتعلقة بالسفر عندنا القصر: صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، فهذه كلها صلوات تتعلق بأحكام الحاضر، ويخص المسافر ببعض من الأحكام. فالمسافر إذا سافر لابد عليه أولا أن يعرف الأحكام المتعلقة بالسفر. الآن لكي تعرف الأحكام المتعلقة بالسفر لابد أولا أن تعرف ما هو السفر الذي يسمى شرعا سفر. قال رحمه الله: ومن سافر مسافة 4 برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها 2 ركعة إلا المغرب فلا يقصرها. فالسفر الذي يسمى سفرا إذا جاوز به الإنسان مسافة معينة، وهذه المسافة هي 4 برد، والبريد هو 3 فراسخ، والفرسخ هو 4 أميال، والميل في المقادير العصرية في حدود 1600 يعني كيلومتر و600 متر، هذا الميل. لما نديروا يعني عملية حسابية نخرجوا نديروا 1600 في الشيخ قال 48 يطلع 76 كيلو و800 متر، يعني اللي يتجاوز هذه المسافة يصير مسافر، له أن يترخص برخص السفر. أولها من الرخص وهي في مما أوجب صار هي رخصة، ولكن لابد أن يقبلها العبد وأن يأتي بها كما ذكر الشيخ الإمام، قال فعليه أن يقصر لقوله تعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره كان يصلي 2 ركعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من المتبحرين في علم الحديث، حتى قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في سفر الظهر أو العصر أو العشاء رباعية، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قبله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب فكانوا يقصرون الصلاة، لم يكونوا يصلون رباعية في السفر رباعية، إنما كانوا يصلونها ثنائية. تقول عائشة رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، رواه البخاري. قال فعليه أي على المصلي إذا كان مسافرا أن يقصر الصلاة فيصلي الرباعية 2، الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح 2 لا قصر فيه إجماعا، والمغرب 3 ركعات لا قصر فيه إجماعا، فيقصر الثنائية الرباعية 2، الظهر والعصر والمغرب، العشاء المغرب ما يقصرهاش، قال إلا المغرب فلا يقصرها بالإجماع. أما تحديد الشيخ الإمام لمسافة القصر أنها 4 برد جمع بريد وهو أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني تكون المسافة 76 كيلومتر. ما جاء في الموطأ عن ابن عمر أنه ركب إلى موضع يسمى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وكذلك جاء في الموطأ بلاغا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، والمسافة ما بين مكة والطائف 85 كيلو 80 كيلو، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد يختلفون في بعض الزيادة أو النقصان. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه لا حد للسفر، فكل ما سمي عند الناس سفرا فهو سفر، لكن قد يمكن أن هذا قد لا ينضبط، يعني يمكن لا ينضبط وتصير نوع من الاضطراب، يصير الإنسان يقول لك أنا نسافر مثلا من البغاية بالنسبة لي سفر، إذن يقصر. فلذا أعدل الأقوال قول جمهور أهل العلم، وهو يحد بأربعة برد في المقاييس العصرية في حدود 76 كيلومتر فما زاد. متفقين على هذه؟ بعدين يقول رحمه الله: ولا يقصر، أي المسافر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز بيوت المصر. القصر يبدأ عند مجاوزة محلة بيتك، يعني لا تقصر في بيتك، فالقصر لا يبدأ من البيت. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا القول، أن القصر مثلا مسافر رايح مثلا من الجزائر إلى عنابة، فالقصر ما تبدأش تقصر من دارك، وإنما لما تخرج من دارك وتمشي في الطريق وتتجاوز البيوت تاعك، خرجت من بيلكور وخرجت وصلت للدار البيضاء، يبدأ القصر. تكون مسافر مثلا من الجزائر إلى جدة عن طريق المطار، القصر منين يبدأ؟ من المطار. لما توصل المطار تبدأ تقصر. إذا جمع ما يقصرش، إذا جمع في داره مثلا إنسان مسافر بعد صلاة العصر وجاء صلى معانا الظهر وصلى في الدار وحب يجمع يصلي ربع، ما يبدأش يقصر حتى يتجاوز البيوت تاعه، حتى يخرج خلاص واللي ما يشوفش البيوت المتصلة، يعني يخرج تما باش يبدأ يقصر. وهذا المسألة التي ذكرها الشيخ الإمام نقل بعض أهل العلم عليها الإجماع، أنه لا يقصر في منزله، وإنما القصر يبدأ بعد ما يخرج من بيته ويجاوز يتجاوز القرية التي هو منها. والدليل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وجمع بين الصلاتين لم يكن يقصر في المدينة، وإنما كان يقصر إذا وصل إلى ذي الحليفة، وبين المدينة وذي الحليفة في المقاييس العصرية 15 كيلو متر. قال: وتصير خلفه، يعني البيوت التي يسكنها تصير خلفه، ليس بين يديه منها شيء ولا بقربه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إلى بيته، فيستمر مقصرا لصلاته حتى يرجع إلى بيته أو يقاربها بأقل من الميل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة حتى يصل إلى المدينة، وكذلك الخلفاء من بعده. ولو ورد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في المدينة قبل خروجه لنقل إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش في المدينة؟ عشر سنين. كم غزا من غزوة؟ أكثر من 18 غزوة. يعني كم يصير خرج من غير غزوة أحد اللي كانت في المدينة؟ يعني كم خرج؟ أكثر من 12 من سفرة زيادة على سفر الحج وسفر العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار، كان كثير السفر. فلو صح عنه أنه لما أراد السفر قصر في المدينة لنقل إلينا، كذلك لما يبقى مقصر إلى أن يصل إلى المدينة، إلى أن يرجع إلى بيته. فإذا وصل إلى بيته ليس له أن يقصر ولا يجوز له أن يقصر. الشيخ لم يذكر الجمع وإنما أرجأه فيما بعد. يغلط كثير من الناس فيظن أن الجمع سنة السفر، وهذا غلط. وإنما الجمع أبيح للحاجة، يعني إذا احتاج المسافر إلى أن يجمع، أما إذا لم يحتاج إلى الجمع فليس له أن يجمع، بل عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإنما يقصر الرباعية إلى ثنائية. مفهوم هذه؟ يعني الجمع ما هو السنة في السفر. قال رحمه الله: وإن نوى إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى مسألة المدة التي يجوز فيها للمسافر أن يترخص برخص السفر. إذا سافر وبقي يوما يقصر بلا خلاف، يومين، ثلاثة، 4 أيام. ما زاد على 4 أيام، يعني إذا كان يعلم أنه سيمكث في مكان 15 يوما. الذي ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى أنه إذا كان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهنا يتم الصلاة حتى يرجع. وهذا القول قال به جمهور أهل العلم، يقولون هذا القول الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى أن من نوى إقامة في مكان أكثر من 4 أيام أتم الصلاة. هذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه أقام بمكة 4 أيام يقصر وبعدها أتم. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن الإنسان إذا سافر ونزل في بلدة له أن يقصر ما لم يستوطن المكان، ما لم يقم إقامة دائمة. بما أنه مسافر فله أن يترخص برخص السفر. وقالوا كذلك أن المسافر إذا نزل في مكان ولا يدري كم المدة التي سيبقى فيها، يومين، 10 أيام، 20 يوم، لا يدري، هو جاء من أجل حاجة، فهذا يستمر في القصر إلى أن يرجع إلى بيته. وإنما الخلاف إذا كان يعلم المدة التي سيقضيها في المكان الذي سافر. فالجمهور على القول 4 أيام، ومنهم من قال 19 يوما، ومنهم من قال ما لم يستوطن المكان، يعني ما لم ينوي الإقامة. إذا لم ينوي الإقامة له أن يترخص برخص السفر إلى أن يرجع إلى مكانه. لكن تصور أنت إنسان يكون طالب وجاي يدرس مثلا في الجزائر وهو من خارج الجزائر، وصار عنده بيت وصار عنده زوجة وجالس، وبعدين هل له أن يترخص برخص السفر ويقول أني لم أنوي الإقامة أو باقي؟ وإنما المقصود الذي لم يستوطن المكان لم ينوي الإقامة وهو الذي لا يد عنده مدة معينة 20 يوم 30 يوم يعاود يرجع. أما اللي يبقى 10 سنين وهو عارف بلي يبقى 10 سنين عارف بلي يبقى 3 سنين هذا مستوطن المكان مدة معينة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المعاصرين القول أنه يقصر ما لم يستوطن المكان، يعني إذا لم يتخذ المكان الذي سافر إليه محل إقامة وأنه بمجرد ما تنتهي المهمة التي جاء من أجلها يرجع إلى بلده كالعمار كعمار بيت الله الحرام والحجاج أنهم يقصرون على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن جمهور أهل العلم يقولون أنهم لا يقصرون وإنما يقصرون المسافة فقط. لكن هل في ما يمنع أنهم يقصرون؟ إذا ما نظرنا كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد المشهور بالهدي زاد المعاد في هدي خير العباد أن من خلال تتبعه رحمه الله لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مسافة بقي 4 أيام وسافر سفرا بقي فيه 10 أيام وسافر سفرا بقي فيه 19 يوما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر. إذن فما هو الضابط؟ هل هو ضابط ما لم يستوطن المكان أم الأيام؟ الذي اختاره ابن القيم وابن تيمية رحم الله الجميع أنه ما لم يستوطن المكان. ولا شك أنك إذا نظرت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 4 أيام قصر في 10 أيام قصر في 19 يوم كما نقل ابن حزم رحمه الله في المحلى. إذن فتقصر ما لم تستوطن المكان، ما لم تتخذ المكان محل إقامة. تمام. بعدين يقول رحمه الله ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات. هنا رجاء المسائل اللي حيذكرها بودي أن تنتبهوا جيدا، وإذا ما فهمناهاش نعودوها. قال رحمه الله من خرج، إنسان خرج إلى سفره ولم يصلي الظهر والعصر في بيته ووصل إلى المكان الذي يقصده. إنسان سافر من الجزائر إلى عنابة في السيارة، خرج ولم يصلي الظهر والعصر، وصل إلى عنابة قبل خروج وقت العصر بمقدار ما يصلي 3 ركعات، هل يصلي الظهر والعصر قصرا أم يصليها إتمام؟ إذا وصل إلى عن المكان الذي يقصده وبقي من خروج وقت العصر مقدار ما يصلي 3 ركعات في حدود كم؟ احنا شحال نصلي 4 ركعات؟ 10 دقائق. يعني كي نصلي صلاة طبيعية عادية بقراءة متأنية 10 دقائق، كي نصلي العيشة نصلوها 10 دقائق، ممكن نزيدوا 15 دقيقة، يعني 4 ركعات بقراءة متأنية مع إتقان في السجود وإتقان في الركوع 15 دقيقة، صح؟ ها؟ 10 12 3 ركعات كم تصليها؟ 8 ركعات 8 دقائق 7 دقائق. يعني إذا بقي لك مقدار 7 دقائق من خروج وقت العصر تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنك تصلي أداء ماشي قضاء. فإن بقي القدر يصلي فيه ركعتين أو ركعة، صلى الظهر حضرية والعصر سفرية، يعني يتم الظهر لأنه قضى وقد فاته الوقت، ويصلي العصر ركعتين لأنه أدرك الوقت. هذا الحسابات، هذا الحسابات على أي أصل بناه الشيخ المصنف رحمه الله؟ بناه من حيث على دليل، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الإمام مالك والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال: ولو دخل لخمس ركعات ناسيا له صلاهما حضريتين، يعني رباعية رباعية، فإن كان بقدر أربع ركعات. الآن هنا قال لنا لما تسافر، الآن يحكي لنا إذا رجعت إلى بيتك، إذا رجعت إلى بيتك، قال إذا رجعت إلى بيتك، الآن أرجع من عنابة إلى الجزائر، بقي له قبل أن تغرب الشمس بمقدار ما يصلي خمس ركعات. لماذا فرق المصنف في صلاة السفر ثلاث ركعات وفي الحضر خمس ركعات؟ أربع ركعات، والسفر ركعتين ركعتين، أكرجعت. فإذا كان وصلت إلى بيتك قبل خروج الوقت بمقدار ما تصلي خمس ركعات، هنا تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات. لماذا؟ لأن الوقت لم يخرج بعد. وإن كان بمقدار ما تصلي أربع ركعات إلى ركعة، في هذه الحالة تصلي الظهر ركعتين لأنه خرج وقتها، وتصلي العصر أربع ركعات لأنك في الوقت. واضح هذه؟ قال: وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء، يعني إذا كان لم يصلي المغرب والعشاء ووصل وقد بقي للفجر، يعني لوقت الفجر مقدار ركعة، صلى المغرب ثلاثا والعشاء أربع، لأنه بقي وقت لم يخرج وقت صلاة العشاء، لأن العشاء لها وقت إلى منتصف الليل اللي هو الاختياري، ولها وقت الضرورة إلى قبل أن يؤذن الفجر. ولو خرج، لو خرج وبقي من الليل ركعة فأكثر، صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. لو يسافر، متى سافر؟ خرج من نايا على الساعة الخامسة، يعني قبل دخول وقت المغرب، ووصل إلى المنطقة التي يريدها، قسنطينة مثلا أو عنابة، قبل دخول الفجر بمقدار ركعة، في هذه الحالة يصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. إذا وصل بعد الفجر يصلي العشاء أربع ركعات لأنها قضى. مفهومة هذه؟ ما فيها السؤال؟ الحمد لله. لما انتهى رحمه الله تعالى من باب السفر قال: باب في صلاة الجمعة، أي هذا باب أذكر لك فيه الأحكام المتعلقة بهذا اليوم وما فيه من أحكام. فيوم الجمعة بضم الجيم وميم وفتح العين، جمعة جمعة جمعة جمعة جماعة، لغات. وهو اليوم الذي سمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس. كان هذا اليوم في الجاهلية يسمى العروبة، لما جاء الإسلام سمي يوم الجمعة، وخصه الله عز وجل بخصائص كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخفى يوم الجمعة عن الأمم السابقة، عن اليهود فأعطاهم يوم السبت، وعن النصارى فأعطاهم يوم الأحد، وأكرم هذه الأمة فأعطاها يوم الجمعة. لذا يجب علينا أن نفتخر بيوم الجمعة وأن نحب يوم الجمعة لما خص يوم الجمعة من خصائص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه دخل الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. فهذه الخصائص كلها، والحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وهو عيد المسلمين الأسبوعي. فكل هذه الخصائص خصت بها يوم الجمعة. لذا حسدنا اليهود عن يوم الجمعة، وحسدنا النصارى عن يوم الجمعة، فضيقوا على المسلمين حتى ألزمونا بمشابهته. إما مشابهة اليهود دبنا العطلة يوم السبت، إما مشابهة النصارى نديبوا العطلة يوم الأحد. وما هذا إلا بدافع الحسد الذي امتلأت به قلوب اليهود والنصارى، فهم يحسدوننا على هذا اليوم الذي أكرمنا الله وخصنا به. فلذا الواجب على المسلمين أن لا يتأثروا بضغوطات اليهود والنصارى، لأن الاقتصاد العالمي بأيديهم، ولما يكون الاقتصاد العالمي بأيديهم نشعر نحن كمسلمين بالضعف، فنصير مضطرين إلى أن نقبل أن نغير العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة، ونجعل يوم الجمعة يوم عمل كسائر الأيام، فيعمل فيه الإنسان من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء في بعض الدول الإسلامية، ومن الثامنة صباحا إلى منتصف اليوم كما هو الحال ببلدنا. فأين الاستعداد لهذا اليوم من الاغتسال، ومن التطيب، ومن التبكير، ومن قراءة سورة الكهف، ومن المجيء إلى المسجد باكرا، والجلوس بين يدي الإمام، والاستماع إلى الخطبة؟ فكل هذه الأشياء لا يمكن فعلها، صح ولا لا؟ الآن نصلي الصبح إلى السبعة، والعمل يبدأ على الثمانية، وإذا صلى بنا إمام ما شاء الله يجيب لنا يوم الجمعة السجدة والإنسان، نخرج على السبعة ونص، ونوصل توصل للعمل على الثمانية. يعني متى تغتسل وتكمل على الساعة 12، والأذان والدرس يبدأ الوحدة غربة، والمنبر يطلع الوحدة، فمتى تصل؟ فليست المسألة اتخاذ التوقف عن العمل مو هذه القضية، وإنما القضية في أن الجمعة شعار المسلمين، الجمعة شعار المسلمين، السبت شعار اليهود. روح فلسطين المحتلة، هل تجد محلا من محلات اليهود مفتوح يوم الجمعة، يوم السبت؟ لأنهم يعظمون ذلك اليوم، ويرون أن ذلك اليوم هو اليوم الذي عوقبوا بسببه، فأبدا يعملون فيه أعمال. وأيضا روح إلى النصارى، هل تجد في ذلك اليوم، وانظر كذلك عند النصارى، هل تجد هذا الحد؟ لذا لا ينبغي لنا معشر المسلمين أن نستجيب لضغوطاته. يمكن أن ندير مثلا الحد الأدنى من العمل عمل العمال قلبة نحتاج البنوك أن تكون مفتوحة مثلا يمكن ويأخذوا عطلة مثلا يوم السبت، لكن باش يكون العطلة على وضع عام يوم السبت أو يوم الأحد ونطبق الجمعة ونجعل من يوم الجمعة كأنه يوم لا قيمة له عندنا، هذا في الحقيقة غلط. وإن كان سنة الماضية أن الجمعة مع الزمن سيأتي عادية عند الناس، لأن القيامة ستكون الجمعة. وأخبر النبي أن يوم الجمعة لما تقوم القيامة تقوم على شباب الخلق، وشباب الخلق لا يعرفون اليوم الجمعة قدرة ولا يعرفون منزلته، فيكونون يبيعون ويشترون وتقوم القيامة عليهم. وفي يوم الجمعة أيضا ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله، وفي يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة قيل إذا جلس الإمام بين الخطبتين، وقيل بعد صلاة العصر، والمشهور بعد صلاة العصر، وكذلك يحرم فيها البيع والشراء إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة، كما قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ودابوا البيع وتركوا البيع والشراء. فالله عز وجل خص الجمعة بأحكام، وقد جمع الإمام السيوطي رحمه الله كتابا في خصائص يوم الجمعة، ولها خصائص كثيرة أكرم الله بها هذه الأمة المرحومة التي أكرمها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بالقرآن العظيم، وأكرمنا بأن جعلنا آخر أمة أول أمة دخولا يوم الجنة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، وأول الأمم من تنشق عنهم الأرض، وأول الأمم الذين يعبرون الصراط إلى الجنة، وأول الأمم عند المحاسبة. فاللهم أمتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في صلاة الجمعة، أي هذا باب أذكر لك ما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة، وهي الصلاة التي تكون يوم الجمعة وتسمى صلاة الجمعة. هل صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر أم هي فرض مستقل يسمى صلاة الجمعة؟ من أهل العلم من قال أن الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر، لذا الخطبة خطبتين والصلاة ركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال أن الجمعة هي فرض مستقل، واختار هذا القول بعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان، صلاة العيد ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. تمرة الخلاف لما تعرف بأن الجمعة بدل عن الظهر أم فرض مستقل. إذا فاتتك صلاة الجمعة هل تصليها ظهرا أم تصليها ركعتين جهرا؟ على القول بأنها بدل عن الظهر تصليها ركعتين، تصليها ظهرا، وقد نصر هذا القول كثير من أهل العلم، وذكروا في ذلك آثار كثيرة، منها عن عبد الله بن مسعود أن من ترك من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا، وإذا قلنا أنها فرض مستقل صلي ركعتين جهرا. وهذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف، يعني المسائل التي يسع فيها الخلاف. فمن اقتنع بقول جمهور أهل العلم فاتته الجمعة يصليها ظهرا فعل، وإذا وجدت رجلا أمامك صلى ركعتين جهرا فلا تنكر عليه. كذلك يترتب على هذا الخلاف، هل الجمعة بدل عن الظهر أم هي فرض مستقل؟ مسألة الجمع، مسألة الجمع، يعني صليت الجمعة وقت مسافر ومسافر بعد الجمعة، هل تجمع الظهر مع الجمعة أما تجمعش؟ إذا قلت هي بدل عن الظهر يمكن أن تجمع، لأنك صليت الظهر فجمعت معه العصر. إذا قلت أنها فرض مستقلة تجمع، لأنه لا يجتمع الجمعة مع العصر. قال رحمه الله: والسعي إلى الجمعة فريضة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمراد بالسعي وهو الذهاب إلى الجمعة، فهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة، والسعي إليها واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالجمعة لا تتم إلا بالسعي بالمشي إليها، فصار السعي إليها واجبا، ومن ثم صلاة الجمعة واجبة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أناس كانوا يتركون صلاة الجمعة أن يحرق عليهم بيوتهم، وقد ورد في بعض الأحاديث الوعيد لمن يتخلف عن صلاة الجمعة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات خطبع الله على قلبه، عياذا بالله. قال: وذلك عند جلوس الإمام على المنبر. لماذا قال الشيخ الإمام أن السعي إليها واجب ويتوجب إذا صعد الإمام على المنبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء إلى الجمعة، من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى كمن قدم بدنه، يعني كمن قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية كمن قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة كمن قرب كبش، من جاء في الساعة الرابعة كمن قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة السجل، سجل الحضور، لأن الله يجعل على كل باب من أبواب المسجد ملكا يكتب الحضور. فإذا صعد الإمام المنبر أغلق الملك الكتاب وجلس لكي يستمع الذكر، فلذا يتعين عليه أن يصل قبل صعود الإمام إلى المنبر. قال: وأخذ المؤذنون في الآذان. فالسنة إذا جلس الخطيب على المنبر أذن المؤذن، وهو الآذان الأول والثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق لما كان زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد آذانا، وهو الآذان الذي ينادى به قبل صعود الإمام المنبر. فهذا الآذان هو سنة من سنن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والسبب الذي دفع أمير المؤمنين الخليفة الراشد الإمام الثالث من مجموع الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن الناس كانوا لما يجلس الإمام على المنبر فيؤذن المؤذن لم يكن عندهم وقت للاغتسال وللتهيئة، فجعل عثمان رضي الله عنه هذا الآذان لكي يعلمهم أنه قد وصل وقت الجمعة لكي يتهيئوا. ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: ثم زاد عثمان بن عفان الآذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر، وذلك في موضع بالسوق يدعى بالزوراء وهي دار، ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد. وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن مرة ثانية على المنار، واستمر الناس على هذا الأمر، يعني واستمر الناس على هذا الأمر إلى يومنا هذا، فتراهم يؤذنون للجمعة أذانين. وهذه سنة عثمانية لا يمكن للإنسان أن يقول بدعة، لأنها من فعل إمام راشد من الأئمة الأربعة الذين أمرنا بالاقتداء بهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل عثمان رضي الله عنه لما فعله فعله في زمن كان الصحابة فيه متوفرون. وأين فعل هذا الفعل؟ في المدينة. وعثمان بن عفان متى ولي الخلافة؟ إذا كنتم تذكرون حكينا عليها يوم الأربعاء، عثمان بن عفان ولي الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قتل في ذي الحجة سنة 23. إذا متى ولي الخلافة بعده؟ سنة أواخر 23 بداية 24. ف 24 كان أكثر الصحابة أحياء، لأن أكثر الصحابة وفاة بدأت فيهم الوفاة 32 33 34، لكن 23 24 25 كانوا أحياء. قال: وعند وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الآذان. والسنة المتقدمة، يعني السنة المتقدمة يقصد بها قبل فعل عثمان رضي الله عنه، أن يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون. يعني إذا جلس الإمام على المنبر قام المؤذن يؤذن. قال رحمه الله: ويحرم حينئذ، يعني يحرم حينئذ متى؟ إذا قام المؤذن ليؤذن وقد جلس الإمام على المنبر، يحرم البيع لقول الله تعالى: فدروا البيع، وكل ما يشغل عن السعي إليها، كل ما يشغل عن السعي إليها. قال: وهذا الآذان الثاني أحدثه بنو أمية. يعني الإمام رحمه الله يرى بأن الآذان الثاني ليس من عمل عثمان رضي الله عنه، إنما هو من عمل بعض خلفاء بني أمية، أو أن يكون أخذه أنه جاء عن عبد الله بن عمر، رواه ابن أبي شيبة. قال: الآذان الأول يوم الجمعة بدعة، يعني يقصد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عثمان بن عفان كان إماما من أئمة المسلمين، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لكن انتبه، لا ينبغي إطلاق كلمة بدعة على فعل عثمان، لماذا؟ لأن البدعة في زمن الصحابة كانوا يطلقونها على الشيء الجديد الذي لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غير البدعة التي في اصطلاح العلماء وهي الطريقة المحدثة في الدين تضاهي الشرعية. فلذا أنكر كثير من أهل العلم على البعض لما يقولون بأن الآذان العثماني بدعة، فهو إمام ممن أمرنا بالاقتداء بأفعالهم، وخاصة أن عثمان رضي الله عنه لم يأتي إنكار كبار الصحابة عليه كعلي بن أبي طالب، فعلي رضي الله عنه لم يخرج من المدينة إلا بعد 30، كان موجود في المدينة يوم مات، يوم قتل عمر وبويع لعثمان كان موجود رضي الله عنه. بعدين احنا الان عندنا مسألة اللي هي درس الجمعة، احنا عندنا حاجة زايدة اللي هو درس الجمعة. درس الجمعة اللي هو الموعظة التي يفعلها خطباء المساجد قبل ان يرتقي المنبر، أول من قام بهذا الفعل ابن باديس. هل عمل ابن باديس من اختراعه أم رأى آثارا عن السلف ورأى من المصلحة إشغال الناس في ذلك الزمان بكلام ينفعهم؟ لأن الخطبة كما يذكر الفقهاء من شروطها أن تكون باللغة العربية، لا تستعمل فيها الكلمات التي درج الناس على الحديث بها، والدرس يمكن أن تتكلم بالعربي باللهجات التي درج الناس على استعمالها، سواء كانت فرنسية أو كانت من اللهجات التي يستعملها الجزائريون في مناطق مختلفة. فرأى من المصلحة أن يفعل هذا الأمر، ومستنده في ذلك ما رواه السيوطي وقبله بعض الأئمة أن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه استأذن عمر رضي الله عنه في أن يقص على الناس، فرده عمر فأصر عليه تميم، إلى أن قال له يوما عمر بن الخطاب، قال إن أبيت إلا فحدثهم قبل أن أصعد إلى المنبر. فكان تميم يأخذ بالمنبر ويجلس ويحدث الناس، وصح هذا الفعل كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. فدرس الجمعة إن احتجنا إلى فعله فعلناه، والقول بأنه بدعة خطأ. لما خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن الموعظة قبل الجمعة، لما روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الجمعة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله، يقول والنهي للكراهة إذا كان حلق حلق، أما إذا كانت الصفوف متصلة فلا يكره. إذن فلا يمكن أن نقول بدعة، قل مكروه مثل ما قال العلماء، لكن لم تقولش بدعة، لأنه قد ورد فيه حديث اللي هو النهي. فلذا درس الجمعة إن احتجنا إلى فعله فعلناه، وإذا لم نحتاج إلى فعله لم نفعله، ولا علاقة له بالسنة والبدعة، له علاقة بالكراهة وعدم الكراهة. فمن قال بأنه يكره قال به، ومن قال بعدم الكراهة قال، ومن قال بالتفصيل كالإمام الخطابي رحمه الله قال إذا كانت الصفوف متصلة فلا يكره، أما إذا كانت حلق حلق قال فيكره. والله أعلم. بعدين شرع الشيخ الإمام رحمه الله في بيان شروط وجوب الجمعة، وجوب الأداء يعني. قال والجمعة تجب بالمصر والجماعة، والمقصود هنا بالمصر أي المدينة، أن يكون قرية، فهذا يدل على أن المسافرين لا يصلون صلاة الجمعة لأنه ليس لهم مكان، ليس لهم المصر، ما عندهمش مكان، إلا إذا كانوا في مكان في قرية فيها مسجد وصلوا مع الإمام الجمعة جاز. أما جماعة من المسافرين يقيمون الجمعة من أنفسهم فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة وهو على سفر، فتجب بالمصر بالمكان استيطان المكان، وتجب كذلك بالجماعة. والمقصود هنا بالجماعة ما زاد عن اثنين، اثنين فوق جماعة، واختلف أهل العلم في العدد الذي تقوم به الجمعة، بعضهم قال 40، بعضهم قال 30، بعضهم قال وهكذا، وبعضهم قال 12، وبعضهم قال 3، إمام واثنين يستمعون. وبوب الإمام البخاري باب 2 فما فوق جماعة. كذلك الجمعة تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الجمعة في غير المسجد، فلا بد أن تكون الجمعة في المسجد، وأن يصعد الإمام المنبر، والمنبر وهو المكان المرتفع الذي يبقاه يصعد عليه الإمام ليراه الناس ويمكنه أن يبلغ. هل ورد تحديد من الشرع لعدد درجات المنبر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب أول ما قدم المدينة على جذع نخلة، وبعدين جاءه غلام من الأنصار فصنع له منبر من 3 درجات، هل هذا العدد مقصود؟ أي بمعنى خلافه بدعة؟ يعني هل 3 درجات مقصودة؟ معناه إذا كان حنايا هذا المنبر زدنا فيه 4 درجات ولا 5 درجات صرنا مبتدعة وأحدثنا شيئا في الدين؟ أم المقصود من المنبر وهو المكان المرتفع الذي يلقاه الإمام فيراه الناس ويسمع الناس صوته؟ من أهل العلم من قال أن العدد درجات مقصود، وجمهور أهل العلم قالوا غير مقصود، وإنما العبرة بالمكان المرتفع الذي يمكن للإمام أن يبقى فيراه الناس. لذا ترى كثيرا من مساجد المسلمين في العالم الإسلامي صاروا يبنون المنابر على أشبه ما يكون نافذة، طاقة طاقة في أعلى المسجد يرتقي إليه، يصعد إليه الإمام ويراه الناس، وهذا العمل صار بينهم ولم ينكره جمهور أهل العلم، لأن العبرة عندهم هل عدد يعني عدد القوائم الصعود الدرجات مقصودة لذاتها أم لا. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها مقصودة لذاتها، فيرى أنها لا تزيد عن 3، وجمهور العلم لا يرونها، يرون بأن العبرة في المنبر بمكان يمكن للإمام أن يرتفع عنه، فيسمون المنبر كل مكان مرتفع، حتى هذا الكرسي إذا جلس عليه أو صعد عليه يسمى منبر، وهو المكان المرتفع الذي يصعد عليه الإمام ليبلغ للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كلما أراد أن يخاطب الناس لينبههم على أمر صعد المنبر حتى يسمعه الناس ويقبل عليه الناس. والمنبر من خصائص المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لا يفارق المحراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن ينبههم على أمر صعد المنبر. وش رأيك لو الشيخ عبد الحق جزاه الله خيرا إذا أراد أن ينبهنا عن أي أمر صعد المنبر؟ نتعجب من فعله، صح؟ وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينبه على أمر صعد. هذا يدل على أن المنبر هو المكان العالي الذي يبقاه يصعد عليه الإمام حتى يراه الناس ويكون مدى صوته مسموع. والجمعة لا تقام في غير المسجد. قال رحمه الله: والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في الناس أنه صلى الجمعة ولم يخطب. فلذا يقول كثير من العلماء أن الأمر الذي لا ينبغي أن نشك فيه أن خطبتي الجمعة واجبة، لأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة ولم يخطب فيهم خطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة قبل الصلاة. قبل الصلاة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني لما نقول لك الأئمة الأربعة نقصد بهم الخلفاء الراشدون. قال: ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا. يعني يتوكأ الإمام، يعتمد الإمام على قوس أو يعتمد على عصا. وهذا القول الذي ذكره الشيخ الإمام رحمه الله ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توكأ مرة على بلال رضي الله عنه، وتوكأ مرة على عصا أو قوس. لكن هل العصا والقوس، العصا من سنن المنبر أم إن احتاج إليه الإمام فعلها؟ بعض أهل العلم قال بأن العصا من سنن المنبر، لأن الإمام إذا أمسك العصا زاده ذلك هيبة في قلوب الناس وكف عنا يده من الإشارة، ولا يعمل كما يقول بعض جماعة التنمية البشرية ما يسمى بلغة الجسد. الخطيب ما عندوش لغة الجسد، تمام؟ لأن لغة الجسد يقصدون بها أن الخطيب لما يقول كلمة ينفعل مع تلك الكلمة، ولما يصير ينفعل مع تلك الكلمة لما يقول لك وانظر ويروح، وبعد يقول لك وانتبه أو يرجع، هذا مش الإمام. إمام ما يديرش هكذا، هذه يديرها كي تكون تقرب الناس تنمية البشرية، والتنمية البشرية شركة دراهم. لكن لما تكون فوق المنبر، للمنبر هيبته وللإمام هيبته، والأصل الذي يجعل الناس يستمعون إلى كلام الإمام ولو كان كلامه مما يقسم الدماغ. تلكن يكون يهضر حاجة وتحسب لي أو يخبط لك راسك بالمارطة، تبقى تسمع وتسكت، صح ولا لا؟ أنتوا كاش مرة شفتوا واحد إمام طاف فوق المنبر وقال كلام يتكسر منه الدماغ، ناض واحد وخرج؟ أبدا. على لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء إلى الجمعة ولم ينصت فلا جمعة له. الهيبة تاع كونك أنت تخاف تبطل الجمعة تاعك تبيح تستمع وتسكت، حتى لو كان الإمام يجيب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويجيب أساطير الأولين واللاحقين أنت تبقى تسمع وتسكت، صح ولا لا؟ ولما يهبط من المنبر تسكت الحمد لله، صح تبقى تسمع. فليس الإمام بحاجة إلى أن يحدث مثل هذه الحركات التي يسميها جماعة التنمية البشرية بلغة الجسد، فلغة الجسد بالنسبة للإمام تسمى حركات بهلوانية. شو تحس بلي يدير سكتش ثم راه يدير بصلاحية، فليس بحاجة إليها. لذا كره بعض أهل العلم أن يلتفت الإمام أثناء الخطبة يمينا وشمالا، بل كرهوا أن يكتب من أن يتكلم بالأيدي. مرة جاء أعرابي إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الرجل السفاك للدماء، فقال نعم الخطيب أنت، نبهتني على الأدب، قال نعم الخطيب أنت إلا أن فيك عيبين. العيب الأول تكتب من قول أما بعد، يكتب يقول أما بعد ثم أما بعد. قال والخطأ الثاني أنك تكتب من الإشارة بالأيدي، يعني تكتب بيدك، فلما ويشد العصا تصير يده محكومة، صح ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار بيده يشير بالسبابة، يشير بالسبابة فيرفعها إلى السماء أو يشير بهكذا، ما كانش يزيد فوق هذه، لكن ما كانش يتكلم كما يسمي جماعة التنمية لغة الجسد. فما ما فيش شيء للخطيب اسمه لغة الجسد وحركات الجسد، هذا غلط بالنسبة للخطيب، يزيل الهيبة. تصور أنت مثلا صلي الجمعة مر خطيب مقتنع بالتنمية البشرية ويدير ما يسمى بلغة الجسد، إذا كنت تحس بلي تسمع في جمعة ولا تحس بلي راك تشوف صحيح. الله المستعان. على كل قال ويتوكا الإمام على عصا. الآن إذا توكا الإمام على عصا هل هذا الفعل بدعة؟ الآن دوك الشيخ عبد الحق حبي يتكا على عصا، هل جاء ببدعة؟ غلط، ليس بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا، والحديث حسنه الإمام الحافظ بن حجر رواه أبو داود. والقول بالاعتماد على العصا هو قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وابن حزم الظاهري. فلذا إذا كان الإمام حكم العصا ففي أي مشكلة؟ ما نديرولوش قضية ونحيوا العصا ونكسروها ونرموها لأننا نريد أن نحيي سنة، هذا غلط. والسبب الذي دفعنا إلى أن نكسر عصا الشيخ زبير، وش هو السبب؟ الجهل، والله العظيم الجهل. نقول لكم على خاطر الشعار السلفي اللي يصلي الجمعة بالعصا وإذا حكمت عصا أنت من السلف، غلط، هذا الفعل خطأ، لأن مالك والشافعي وأحمد هذو سلف، والمقتفي آثارهم مقتفي للسلف. فلذا الإمام إذا احتاج أن يشد العصا يشد العصا، ما في حتى مشكلة. ثم دوك السعيد لازم يرجع لنا العصا تاع الشيخ زوبر طوال الشيخ عبد الحق. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويجلس في أولها ويجلس في وسطها، يعني يجلس الإمام في وسط الخطبة الخطبتين، ويجلس كذلك إذا صعيد المنبر يجلس قبل ما يخطب والإمام يأذن يجلس، وبعدين لما يخطب فيه من الخطبة الأولى يزيد يجلس والخطبة الثانية وهكذا. والله تعالى أعلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد رجعنا العصا. طب بس انا المره الجايه جيت مستخلف الشيخ عبد الحق جيب لي عصا.